تفسير الآية 120 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. أي: واتركوا أيها المسلمون وأيها الناس جميعا أي إثم أي شر فلا تفعلوه، سواء أكان في الظاهر أم في الباطن، أي في العلن أو في السر، وسواء أكان ظاهرا بالبدن أم بداخل العقل كنوايا الرياء، أي أن تروا الآخرين ما تطلبون به عندهم سمعة أو جاها أو مدحا أو غيره، ولا تطلبون بعملكم خيرا وثواب ربكم في الآخرة، وكالشعور الداخلي بالإعجاب بالذات والتعالي والتكبر على الغير وإيذائه، حيث التوهم ألا أحد مثلكم، وكالتخطيط للشر قبل تحويله إلى أقوال وأفعال سيئة شرية على أرض الواقع، وما شابه هذا من آثام واضحة وخفية، أي ذنوب أي معاصي أي مخالفات لما وصى به الله تعالى في الإسلام، أي شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات. فالمقصود إذن ترك كل المعاصي، ترك كل المعاصي لأنها لا تخرج عن كونها ظاهرة أو باطنة. قوله تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي إن الذين يعملون الآثام في دنياهم سواء أكانت ظاهرية أم باطنية سيعطون عقابا بسبب وبمقدار ما كانوا يفعلون ويكسبون من سوء بما يناسب قدر سوئهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وذلك إن لم يتوبوا منها، حيث سيجزون بما يناسبها بدرجة ما من درجات العذاب في الدنيا، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.